الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعيد من تفقه في دين الله عز وجل، ودين الله عز وجل هو وحيان القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك بهما وكانت عباداته التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى دل عليها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك هو عبد الله الذي عرف ربه وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن لا يخلو بيت المسلم من شيء من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، أولها كتاب الله مفسرا، وهناك العلماء الناصحون المتأخرين اختصروا لنا تفاسير العلماء الأوائل. تفسير ابن كثير معروف عند المسلمين أنه من أعظم التفاسير، لأنه يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو باللغة العربية. اختصره عالم سوري من أهل السنة والجماعة، نسيب الرفاعي رحمة الله عليه، وجعل فيه تعليقات مفيدة. على المسلم أن يحرص على هذا الكتاب ويتدبره حتى يعرف مراد ربه سبحانه وتعالى، لأن القرآن أنزل للتدبر لا لهذا الشعر. كان السلف الصالح إذا تعلم 10 آيات لا يتجوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها. ثانيا، يأخذوا كتابا من تركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء الجامع الصحيح للإمام البخاري أو مسند الشافعي تلميذ البخاري أو أحد السنن المشهورة بين أهل العلم. كذلك ثالثا، يأخذ كتابا في الأذكار، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء ودخول المنزل وأذكار السفر. وإذا ما أخذ هذه الأذكار سوف يلتقي بأصحاب الطرق فيأخذ منهم الأذكار المبتدعة، فمن أذكارهم، لأنهم بعدوا عن الكتاب والسنة وأضلوا الناس، فمن أذكارهم تجد الواحد يقوم الساعات يقول الله الله أو يا لطيف يا لطيف. هذه ليست بأذكار، هذه ليست بأذكار، وإنما الأذكار أذكار النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في المكاتب. فعلامة محبتنا لله ولرسوله أن نأخذ شيئا من هذه الكتب التي وصفتها لكم. ورابع هذه الكتب التي أحبها لنفسي ولكم زاد المعاد لابن القيم، وهو من العلماء المشهورين، صاحب القلم السيال، له كتب عظيمة، زاد المعاد، ففيه السيرة وفيه الفقه وفيه التوحيد، تجده كلما قرأت بابا باب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هديه في كذا، هديه في كذا، هكذا المحب لرسول الله لا بد أن تكون في بيته ليقرأها هو وأولاده يتفقه في دين الله. كذلك يأخذ كتابا في البدعة والسنة، لأنه إذا ما عرف البدعة وقع فيها. وهناك كتاب لأحد إخواننا المصريين يسمى أحمد الحوامدي من علماء مصر، ألف كتابا اسمه هذا الكتاب عليك أن تحرص عليه، السنن والمبتدعات، مجلد واحد. خذ هذا الكتاب يا عبد الله واعرف السنة والزمها واعرف البدعة واتركها، لأن الإنسان إذا لم يعرف الشر والخير وقع في الشر. ولذلك كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن ليتقيه، فمن عرف التوحيد وعرف ضده والشرك وعرف السنة وعرف ضدها وهي البدعة فإنه عند ذلك بإذن الله يكون من أولياء الله. وكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانوا على هذا النمط الذي ذكرت لكم كانوا لا يجاوزون الوحيين كلهم أولياء. أما تقسيم الجهال وأشباه الجهال من أن هناك أولياء وهم الذين نصبت عليهم القباب فهؤلاء ليسوا بأولياء. الولي هو من اتقى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. هل قال الذي تبنى عليهم القباب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني آمنوا بالله وبرسوله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتقون الشرك والبدعة. فإذا اتقيت الشرك والبدعة يا عبد الله أنت على خير عظيم، حتى لو حصلت معاصي هي تحت مشيئة الله، حتى لو حصلت معاصي هي تحت مشيئة الله. لأنه جاء في الحديث ابن آدم لو لقيتني بغراب الأرض، يعني بمل الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. المشكلة أن الإنسان ما يعرف الشرك فيقع فيه، يسمع أن الناس يقولوا مثلا الشيخ هذا ولي فيأخذ الذبيحة مسكين ويذهب هناك ويذبح الذبيحة يتقرب بها ذلك الميت، وهذه الذبيحة حرام أكلها يجب أن تحرق ولا يكل منها. ثم وإذا به ينطرح بين يدي الشيخ هذا الذي يعني مثلا أصبح رمادا، يا شيخ العارف لا يعرف، أنا مريض، أنا فقير، الزوجة كذا، الزوجة هذا، أنا مظلوم، هذه لا يطلب إلا من الله عز وجل. لكن الناس لما بعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حصل عليهم ما حصل. ولذلك يا أخوان لا تظني أنني مثلا أهرج عليكم، أنا أقول حقيقة والله. في المسعى إنسان محرم، وإذا به أنا كنت ممن يسعى في ذلك الوقت يوم الجمعة قبل 5 سنوات تقريبا حصل علينا زحام عندما نزلنا من المسعى تدهين المروة، زحام شديد وكدنا يعني كاد الإنسان يعني يخشى على نفسه الموت. وإذا بإنسان من بلاد عربية رجل يعني منظره يشوقك لكنه مسكين مشرك، وإذا به يقول الغوث يا رسول الله أدركنا يا رسول الله، وهل رسول الله يغيث أحدا؟ لا إله إلا الله. هذا ما ينبغي له أن يحج حتى يتعلم العقيدة. العقيدة يا أحباب عندما نقول لكم ونكرر النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة جلس؟ 13 سنة يبين للناس العقيدة، لأنه بعث في أناس يطوفون بالقبور ويذبحون الأولياء ويذبحون الأشجار والأحجار، فلذلك لو أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج ماذا ينفع؟ والأساس أساس العقيدة مفقود. لا بد من العقيدة أولا، لا بد وأن تعرف ربك وتعرف ما يجب أن تصرفه لربك سبحانه وتعالى. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعملون عمل حتى يسألونه. فأحد الصحابة قال: يا رسول الله، أنا نذرت نذرا أن أذبح إبل ببوانة، مكان في السعودية، هل قال النبي اذهب واذبح؟ قال: هل فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. الآن الناس لا، بكل بساطة وفرح وسرور يذهب البدوي أو لعيدروس أو لعبد السلام أو للكاظم أو لفلان أو لفلان أو لابن مثلا ابن عربي محي الدين، والله إنه صاحب الطوام. ولذلك ابن عربي هذا كفره علماء زمنه في رسالة تجدونها موجودة في المكاتب، تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، كيف لا يكفر وهو يقول بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب، نعوذ بالله، يعارض القرآن، بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن هذا مطموس البصيرة، ما سأل ربه هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق ملك لله عز وجل، فوالله من سألها بصدق سوف يحصل عليها. المشكلة أن الإعراض، والإعراض عما جاء به النبي من نواقض الإسلام. إذا أعرضت عما جاء به النبي وبقيت هكذا في بيتك، من نواقض الإسلام أن تعرض عن هذين الأصلين، فعند ذلك يتلقفك أصحاب الطرق، وتكون عبارة عن يعني عن بقر تمشي وراءهم. فإذا أرادوا مثلا أن يجعلوك هكذا، يعني عبارة عن إنسان لا قيمة له، يعلمونك هذه الأذكار. ولذلك اسمعوا ماذا يقول أصحاب الطرق، يقول: مريدي لا تخف، اشرب وغني، يعني اشرب الخمر وغني، إذني افعل ما شئت. يقول: أنا معك عند الميزان أثقل موازينك، أنا معك عند الصراط، تجاوز الصراط، فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا. والله لو أتينا بصلاة وحج وصيام والعقيدة غير موجودة، فوالله أن هذه المشكلة الكبرى، فعلينا أن نعرف العقيدة. ولذلك الآن معي كتاب في العقيدة، هذا الكتاب اسم هذا الكتاب يا أخي الله المستعان، وكثير من الناس: حق الله على العباد. ما هو حق الله على العباد؟ ها؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد. توحيد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا حتى لو أتى بمعاصي، ما دامت العقيدة السليمة الأمر بسيط. ولذلك يا إخوان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يصاح برجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق، ويحضر 99 مجلد سجل كامل فيه خطاياه، 99. الرجل عندما تحضر 99 مسكين، ماذا يعمل؟ يقول: هل لك حسنة؟ يقول: ما أدري، نسي لا إله إلا الله، مع أنه من أهل لا إله إلا الله. فيقول: بلى، إن لك حسنة عندنا. فيؤتى بلا إله إلا الله، وتوضع هذه في كفة، وهذه السجلات في كفة، فتطيش هذه السجلات ويرجح ميزانه، فمن ثقلت موازينه فهو في. الذي أوصيكم به ونفسي العقيدة، والله إذا لم تصح العقيدة ما تنفع الصلاة، ينفع صلاة ولا حج ولا صوم ولا أي. ولذلك نبيكم صلوات الله وسلامه عليه لما عرف أن الناس تتعلق بالأشجار والأحجار والأولياء ويذبحون لها، بقي ثلاثة أيام ولا ثلاثة أسابيع ولا، وإنما 13 سنة، يبين لهم التوفيق. نقرأ عليكم ولعل الله يفتح علي وعليكم، اسمعوا ماذا يقول الشيخ. قال: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى، لأن العقيدة يا أحباب، العقيدة لا تؤخذ إلا من كتاب الله، من أخذت العقيدة التوحيد من غير كتاب الله والله ما يصح. أعظم كتاب يبين العقيدة ويبين جزاء من عمل بها ويبين الشرك وجزاء من عمل به، أعظم كتاب هو كتاب الله عز وجل. تقريبا الآيات التي مستقلة بالنهي عن التوحيد ما يقارب 150 آية، هذه صريحة في النهي عن الشرك، 150 آية أنا أعبد الله ولا تشركوا به. المقصود ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح. المقصود اسمعوا، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذا سبيل الله يعني وصل للجنة، وهذه الخطوط التي عن يمينه هذا الخط المستقيم وشماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه، وها هم أصحاب الطرق يدعون الناس إلى النار، الله يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونهم إلى النار صلوات الله وسلامه. لذلك في حديث في السنن، ما غالب الناس ما يعرف السنن، ماشي مسلم هكذا على الهامش، حديث في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي يا رسول الله من هي الفرقة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا ميزان لعملك يا عبد الله، ميزان، هل أنت على ما كان عليه النبي؟ الصحابة ما يعملون عملا حتى يعرفوا دليله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن عقول الناس لا تهتدي إلى الحق، مساكين. فلذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة، وقد قامت علينا والله الحجة. ولا يقول إنسان أنا مثلا أمي ما أقرأ ولا أكتب، والله أبو هريرة كان أمي، وأكثر الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لكم يا أخوان الآن هذه البلاد المباركة، حكام هذه البلاد عندهم مثلا لجنة للفتوى مكونة من علماء من مصر ومن السعودية، نور على الدرب. هذه اللجنة تأتيها يعني خطابات، يسأل من سوريا، يسأل من العراق، يسأل من كذا، يسأل من كذا، وهم يجيبون لأنهم عرفوا ويجيبون. ولذلك الآن 15 مجلد سؤال الناس الذين يريدون الحق، والله إنها موجودة مطبوعة، 15 مجلد أسئلة الناس الذي تأتي من هنا وهناك، فوالله من أراد السعادة وسأل ربه الهداية يوفق. لكن المشكلة إن الإنسان يمشي يقول خليك مع الناس، لا يا عبد الله، لا تضع راسك مع حروس، لا انتبه لنفسك. المقصود إن الإنسان الشيء الثاني الذي قامت به هذه الدولة نور على الدرب، 30 سنة الآن نور على الدرب، والله إني أسمع بأذني عندما أفتح الراديو يسألون من سوريا، من العراق، من المغرب، من كذا وكذا، يسألون مما سمعته فتاة من سوريا من درعا، وإذا بها تسأل نور على الدرب، تقول الآن عندنا مثلا في سوريا وفي سوريا وفي غيرها، تقول عندنا ما يسمى بالطريقة الرفاعية، هل هي طريقة صحيحة؟ فردوا عليها ما عندنا طريقة، ما عندنا طرق في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إلا طريق واحد، طريق محمد بن عبد الله، طريق نقشبندية وشاذلية وعزمية وتيجانية وقادرية، هذه طرق ضد الإسلام، أديان جديدة اخترعها الجهال وأشبه الجهال، الذين اخترعوه لهم مصلحة في هذا، لكن الذين يمشون وراءهم مساكين ما يدرى أين يذهبون به. والله ما عندنا إلا طريق محمد بن عبد الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مقصود نكمل الباب. قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا لا يقال إلا في حياة النبي، أما الآن إذا سألت عن شيء قل الله أعلم. هذا الناس الآن إذا سألت يقول الله ورسوله أعلم، لا يا عبد الله. قالوا ذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت الله ورسوله أعلم، من عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس أبشرهم؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيح. سمعتم هذا يا أخوان، هذا الباب كتاب التوحيد. ليس المقصود أن أقرأ عليكم أو يقوم إنسان يخطب الجمعة، هذه تذهب، لكن الدليل على أننا نحب الله ورسوله ونريد الجنة ونريد الشرب من حوض رسول الله أن نبحث عن مثل هذه الكتب. أنا أذكر لكم حادثة حقيقية في بلد من بلاد المسلمين. فيه عالم يتكلم مع عنده طلاب، وفي ختام الكلام يلعن الشيخ محمد عبد الوهاب ويسبه، لأن الأعداء قاموا بحملة على الشيخ محمد عبد الوهاب لما هذا يرد الناس على ما كان عليه الرسول. قالوا لا، هذا مذهب خامسي وهذا مذهب وهابي. هناك رجل تاجر عرف التوحيد وعنده كتاب التوحيد هذا، فقال هذا مسكين يعني ضللته الدعايات، أنا لماذا لا أخذ هذا الكتاب واجعله في مكتبة الشيخ، أنزع الغلاف الذي به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فنزعه. قال فعندما جاء الشيخ وإذا بكتاب غريب وإذا به قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله، فعندما انتهى قال هذا كتاب والله جميل لكن ما عليه مثلا غلاف، قال هذا غلافه. فنظر الشيخ وإذا به الشيخ الذي يلعنه بعد انتهاء الدرس، فندم وأصبح يدعو له بعد الدرس، لأن الناس محجوبون، لأن ظللوا بهذا. لكن الإنسان يا أخوان إذا عرف أنه يسمع بسمعه وأنه إذا دفن في قبره ما يسأل عن الشيخ، عن شيخ الطريقة، وإن قال شيخ الطريقة الدجال أنه يوم القيامة ينصب له منبر من نور، فمن آمن به في حياته وبعد مموته يدخل الجنة بغير حساب العذاب. هذا وجدناه في كتبه، قرأناه في كتبه. لا تظنون أننا نقول هذا كلاما يعني والله لا حقيقة له، لا والله قرأنا في كتب التيجانية، وقرأنا في كتب الرفاعية، وقرأنا وجدنا فيها بلاء. فلذلك يا أحباب نصيحتي لكم والله الزموا كتاب الله وسنة رسول. اذهب للمكتبة ابحث عن كتاب التوحيد، وعندما تقرأه لا يعرف الشيخ شيخ الطريقة انك اخذته، الا سوف يصدق وسوف يزبد ويرعد على أن هذا يظله وأنك تروح إلى النار، لأنه يحافظ على طريقته حتى يكون يجمع ناس عنده عبارة عن يعني عن بقر يصرفهم كيف يشاء. إياك خذ مثلا كتاب أصغر منه لعالم سوري نزيل مكة، الشيخ نعم جميل زينه له كتب صغيرة هناك، خذ عقيدتك من كتاب الله وسنة رسوله. بدون عقيدة ما الأعمال ما تصلح. لابد باللا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا أحباب، هذه أرسل الله بها أبونا آدم، فأخذ يدعو الناس عليها 10 قرون كما قال ابن عباس، 10 قرون والناس على التوحيد ما يعرفون الأولياء والذبح للأولياء والجن والأشر ما يعرفونها، وقع الشرك في قومهم. فأرسل الله نوحا، أرسل الله نوحا، وماذا يقول له من نوح إلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يبدأ قومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا إله إلا الله معناها أن تنفي جميع المعبودات وتثبتها لله عز وجل. فلا معبود حق إلا الله. ولكن هؤلاء مثلا أصحاب مثلا أصحاب الطرق، وهؤلاء مثلا ما يسمون بالأولياء، معبودون بغير حق، ولكن المعبود بحق هو الذي خلق الخليقة. فلذلك هذه عليك أن تعرف لا إله إلا الله ومعناها، وتعرف ما يناقضها. فمن نواقضها أن لا يكون في بيتك شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتريد أن تحب أن تكون مسلما، لا والله لا تكون مسلما. على الأقل وصيتي لنفسي ولكم، نور على الدرب، تحرى وقته وتسمعه السائل يسأل وهم يجيبون له في الليلة 30 سنة الآن، والعلماء يجيبون فيه. طلعت مجلدات فيها. هذه نصيحتي لأحبابي. الحقيقة يعني في هذه الليلة يعني أخبار لا شكوى يؤثر علي الكلام، لكن إذا كان هناك أسئلة فنرحب بها، فقد يكون السؤال فيه يعني أفضل مما أتكلم به. وقد يسأل الإنسان عن شيء وهو يعرفه، ولكن يريد أن يزداد علما ويعرف الآخرين. فهل من سائل؟ نعم. يعني عندنا في بلادنا الصيد متعة، خلينا من الصيد يا أخي، نحن فخلينا هذا أمر بسيط. الصيد الله قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والذي يصيد أباح الله الصيد، لكن تصيد مثلا المباح الشيء الذي تأكله، أما أن تعبث في الصيد وتأكل وترمي الآخر، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. خلينا من الصيد، خلينا في العقيدة، خلينا في العقيدة، نعرف العقيدة ولا أعرف. نعم. أنا من بلد الإمام النووي رحمة الله عليه، إذا رحت وسلمت عليه في شيء يعني قرأت الفاتحة ثم رجعت إلى البيت. أحسنت. نعم. أخونا يقول أنا من بلاد الإمام النووي. النووي رحمة الله عليه من العلماء الكبار، هو ابن حجر صاحب الفتح، شارح الجامع صحيح الإمام، من العلماء الكبار ولا شك في ذلك، وإن كان عندهم بعض الأخطاء، هم بشر، لكن على كل حال لهم فضل عظيم ونحن نترحم عليهم. لذلك لما سئل الشيخ بن باز طيب الله ثراه عنها، يعني بعض طلبة العلم يعني قالوا عندهم أخطاء أرادوا أن يصد الناس عنهم، قال هؤلاء لما سئل قال هؤلاء نعتبرهم من العلماء الكبار، والكمال لله. المقصود يا عبد الله أنت تسأل وتقول أذهب إلى قبره وأسلم عليه، هل تذهب في سيارة ولا على جمل؟ لا يشد الرحال إلى زيارة القبور، وإنما يشد، خليك معايا، وإنما يشد لمساجد 3. فالإنسان يزور المقبرة التي في قريته بدون أن يركب الحمار والجمل والسيارة، يمشي ويسلم عليه، ولا يخصص ذلك بيوم مثل كثير من المسلمين يوم الجمعة ويوم العيد، هذا كذلك في البداية. ولذلك شد الرحال إلى القبور لا يجوز. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه عن رجل نذر أن يأتي المدينة، اسمعوا جواب الإمام مالك، لو كان السؤال وارد على مثل قلت يجي للمدينة، لكن ماذا قال مالك؟ قال إن أراد أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، وإن أراد أن يأتي القبر فلا يأتي. وكثير من الناس قبل سنوات والله يكتب على حقيبته قاصد رسول الله، لا إله إلا الله، ما يقصد رسول الله وإنما يقصد مسجد رسول الله. وقال واستدل مالك، يعني ما يقول ما يدجل على الناس، قال مالك قال رسول الله لا تشد الرحال إلا 3 مساجد. وفي حديث آخر من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الذي نذر أن يأتي القبر عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ومن نذر أن يأتي المسجد فليوفي بنذره، يوفون بالنذر ويأتون. فأنت يا عبد الله إذا كان الشيخ النووي بعيد عنك إن مررت وأنت مسافر سلم عليه، أما أن تركب الجمل والسيارة والحمار وتذهب إليه لا لا. ثم شيء آخر، الفاتحة من أين جبت أنها تقرأ الفاتحة؟ ينبغي أخوانا أن نكون أتباع رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم منع زيارة القبور في أول الأمر، منعها بتاتا لأن الناس متعلق بالأشجار والأحجار وبالأولياء مشركين، منع الزيارة. فلما استقر الإيمان في قلوب الناس قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآن. الصحابي رفع إصبعه قال يا رسول الله أمرتنا بزيارة القبور ماذا نقول؟ شوف كيف، ماذا نقول؟ قال قول السلام عليكم على الزيارة والمسلمين والمؤمنين. ما قال اقرأوا الفاتحة. والعلماء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، صحابي محتاج إلى ما يقول هناك، ولو أن قراءة الفاتحة تنفع الميت والله لم يكتمها رسول الله. دليل آخر على أن قراءة الفاتحة وقراءة القرآن لا تجوز، لا تهدى على على الموتى، إذا دفن الرجل والمرأة يعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يحضر معهم، إذا رأوه في التراب يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما تلك رأوا الفاتحة. فأنت إذا مررت بمقبرة تقول السلام عليكم أهل الديار، سأل الله أن يغفر لنا ولكم. نعم حرمة للرسول الله، حرمة للرسال، حرمة للغوث عبد القادر، اعفيني ويرحمني يا ربي، حرمة فيني أقول لا. أخونا يقول إذا قلت حرمة لرسول الله، حرمة للرفاعي، حرمة لابن عربي، حرمة للبدوي، حرمة لكذا، هذا يا عبد الله بدعة يؤدي إلى الشرك. إلى الشرك لا. جزاك الله خير، أراد أن يسأل لأنه يعرف الحق، وهذا هو الواجب. ما يجوز أن تسأل بحرمة رسول الله أو بجاه رسول الله أو بحق رسول الله، وإنما تسأل ربك بمحبتك لرسول الله، بإيمانك لرسول الله، لأن إيمانك عمل والإنسان يبتلى بعمله. أما بحق رسول الله هذا سؤال الجاهلية، ما عندنا بحق رسول الله ولا بجاه رسول الله يا أحباب. جزاك الله خير، بارك الله فيك، أثابك الله على سؤالك. الإنسان يقول يسأل ليفيد الآخرين، وهو عارف الرجل أن هذا لا يجوز. جزاك الله خير. نعم نعم هذا يسأل الذي يطوف بالكعبة كم يطوف؟ الطواف سواء كان للعمرة أو للحج أو مثلا لقربة ونذر 7 أشواط، تبدأ من الحجر الأسود وتختم هذا شوط، تفعل ذلك 7 مرات. طواف 7 والصلاة إذا انتهيت تصلي ركعتي الطواف. نعم طواف الثاني نعم تعدى حدود الله. الرسول بينا نصلي مثلا الصبح 3 نصلي الصبح 2 فلا لا نزيد، لكن لو زدت بدون قصد ما تؤخذ، أما إذا تعمدت لا إياك، هذه قربة. مثل الذين يسعون يعني يسعى بين الصفا والمروة ويتقرب بهم، ما يسعى إلا لعمرته أو الحج. أما أن تسعى مثلا قربة لا، القربة أن تطوف بالبيت بالبيت، أما السعي بين الصفا والمروة لا. إن اعتقد عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه بس، ما في ذلك. نعم طرق عندنا كثيرة في بلادنا، طرق كثيرة ياخذون اولاد من اهل يدرسون ايه بلاش ياكلون ضرب ها ياخذون هذا كثير كثير احسنت هذا هذا هذا أحسن هذا السؤال داويت به السؤال أنت أحسن أقول يقول في طرق في بلادنا ويأخذون الشباب يأكلون ويشربون لينشيهم على الباطل لا حول ولا قوة إلا يدربهم على الباطل فعلى الإنسان عليه أن يحتاط عليه أن يحتاط يا إخوان الله المستعان فالطرق يعني ما نستطيع أن نعدها ولذلك قلت لكم الآن اللجنة الدائمة يعني أذكر أنها تقريبا 5 مجلدات هي الكلام على الطرق يسألون من سوريا من العراق من مصر من ليبيا من كذا وكذا والعلماء يجيبون لكن هل من مثلا من وعي يعرف الناس وقد سمعوا فأنتم الآن جيتم في مسجد رسول الله وسمعتم هناك في بلادكم وزدتم علما فعلى أي واحد منكم رأى جاهلا يذهب للولي قل تعال يا عبد الله أنت ولي بنفسك أنت ولي إذا كنت مثلا مستقيم على أمر الله إلى هذا الحد الإنسان يعني يكون مثلا ما يفهم في دينه شيء الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله وبرسول الله بماذا برسول الله واتقيت الشرك والبدعة وحافظت على أركان الإسلام أنت ولي يا عبد الله يكون نعم معروف نعم وهو يرضى الشيخ صاحب الطريقة إذا جاء الرجل من هناك بمال في المزرعة يقسمها نصفين نصف للشيخ نعرف هذا نصفها للشيخ وإذا جاء هناك يخلع النعل هناك ثم يحبو هناك حتى يصل الشيخ ساجد والله بعضهم يسجد أمام الشيخ شاهدنا لأن ما عرفوا ثم الشيخ هكذا يعني رافع الرأس كبر عجب فيضع الدراهم عنده وهو في حاجة إليها لينفقها في الباطل لا تظن أن نتكلم هكذا يعني كلام نتكلم والله عن حقيقة لأن لو نتكلم الله يؤاخذنا على هذا فعلينا أن ننتبه يا أخوان لأنفسنا نعم الكافر الراحل فطاف طواف الوداع قالوا له الساعة 10 لكن ما صار السفر للساعة بلادي بعد الليل بعد نصف الليل من طاف طواف الوداع وانتظر السيارة مثلا قالوا نمشي ولو أصبح على الصبح وفي انتظار لا شيء عليه لا شيء في انتظارها لكن لو طاف وراح نام قال لا السفر غدا لا سيعيده أما إذا دمت في الانتظار في العالم نعم أسأل سؤال واحد تفضل أنا عايش في ألمانيا ما شاء الله نعم وفي طرق كثير كل واحد يقولون طريقة واحد من الطرق بيقول لي لو بتريد انا بفرتيق الكعبة شلون انا بفرتيق الكعبة الشيخ لحظة كيلو صاحب الطريقة صاحب الطريق يقول له لماذا لا تصلي بل انا اصلي بالكعبة فرعنا هذا يصلي بالكعبة يقول احد الطرق في بلد بعيد للطيارة النفاثة مشان 4 ساعات ونصف ويقول انه لما جاء تلاميذه مد يده واخذ الخبز من مكة حار أقول والله يا أخوة علينا أن ننتبه حياك الله جزاك الله خير نعم الله المستعان نعم نعم نعم في ذاك الانتحار فيه كان تربة قديمة داني ثم صار مزيد والطريق زفتوا على التربة على القبور نمشي على القبور والشارع مزفت هذا يقول يعني هناك قبور وجعلوها طريق جعلوا مثلا يعني وما يجوز أن قبور المسلمين أنتها لا تمشي عليها ولا تجلس عليها هذا خطأ ولو أن الذي فعل هذا مؤمن ما فعله ولكن لا المسلم له حرمة حي وميت نعم إن شاء الله في الليلة الآتية آتي لكم بمجموعة كتب في كتب العقيدة وفي كتب البدع وعليكم بالمكتب وتشتروا لكن الأشياء التي ذكرتها هذا يعني مثلا خذوها واقتنوها يعني مثلا زاد المعاد الإمام ابن القيم لابن القيم مختصر، خذوا المختصر بس نعم هات بعض الأخوان بعد صلاة العصر بدهم يصلوا قضاء، أما فاتهم صلاة العصر عم بقول لهم ممنوع، ما هو فيهم القضاء هذا يعني يقضي هذا لأي صلاة يقضيها؟ لا القضاء هذا ما سبقه كم صلاة؟ عم بقضي وقت واحد، لكن كم صلاة كان عليه؟ الله أعلم. هذا إذا كان الذي يريد أن يقضيه كان تارك الصلاة ويريد أن يعيد، هذا يعني عندما يعيده الله للإسلام يحمد الله ويكثر من النوافل، ما تقضى، لأنه لو مات وهو جاحد للصلاة ومتهاون بالصلاة فهو كافر، فما في ما في قضاء. لكن الإنسان مريض ويعني وما استطاع أن يصلي، مرت عليه خمس صلوات، فإذا عرف أن يستطيع أن يصلي يستطيع أن يقرأ يصلي مثلا الفرض أول فرض مثلا المغرب ما صلى، صلى المغرب رتب المغرب والعشاء والفجر وهكذا. حتى الكتاب يستفيد أول من يتذكر، في بعض البلاد العربية ممكن يكون حديث السن، ممكن يكون حديث السن لغاية 15 أو 20 سنة حتى يبلش يصلي، شو حكم القضاء طبعا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال امروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيمرن الشاب عليها سبع وفي العشر يضرب حتى يلفها اذا بلغ، اما اذا مثلا ترك الصلاة وهو مكلف فانه ان كان جاحدا لها فهو كافر باجماع المسلمين، وإن كان متهاون فهو كذلك كافر على الأصح. هل يحق على القضاء هذا السؤال؟ يقضي واللي ما في عليه القضاء؟ لا ما إذا صار يصلي عليه القضاء واللي ما في عليه القضاء؟ يقضي يعني يصلي صلاة ويترك أخرى؟ لا ها؟ صار يصلي على طول بعد العشرين سنة تابع الصلاة والله دخله إلى ديمان. لا على الفترة اللي فاتت يكثر من النوافل. يكثر من النوافل. نعم. أخونا يسأل عن اللحية. اللحية جمال الرجال، الفارق بين الرجال وبين النساء. يقول عائشة والذي زين الرجال بلحاه، وكان أصحاب رسول الله كلهم يعني أهل لحاء إلا رجل واحد ما نبتت له اللحية، ما يحلقها ما نبتت، ويقولون لو أن اللحية تشترى لفلان لاشتريناها له، دليل أن الناس الآن يحلقونها، وحلقها كبيرة ولا شك كبيرة من الكبائر، والكبائر يعاقب عليها، فهي سنة بل كبيرة من الكبائر، والكبائر مثلا لا تكفرها الصلاة يعني كلام العلم ولا الصوم وإنما التوبة. نعم الله أمسك أفيد العمراء صفت سعينا حللي هو أصلي أصلي هو شعري فشو أصلي التقصير يا أخيم للنسك ما يكون نسك عمرة ولا حج ما يكون شعرات من ناحية الرأس، بل تعم جميع الرأس، حاول أن تعم جميع الرأس، والأحسن أن يكون بمكينة المكينة، لكن إذا ما في مكينة وحاول الإنسان أن يقص من جميع الرأس يعني قالوا لي أنه لازم يكون محلل، هو أبن هو كان معي عم يقوم وعم يسعى وأصلي ما يضر لا يقول أنا نمت عن صلاة العصر والمغرب ولما استيقظ إلا بعد صلاة العشاء كيف أقضي تلك الصلوات الفائتة؟ هذا نام ما صلى العصر ولا المغرب والعشاء قد يكون فائتة، هذا صلي الفرض الأول ثم الذي بعده، لأن مثلا ترتيب الصلوات يرتب، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب شغله المشركون عن صلاة العصر وفي رواية الظهر كذلك، ولم مثلا ينتهي من شغلهم إلا جاء وقت المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بعد أن دخل وقت المغرب، صلى الظهر والعصر وفي رواية العصر ثم صلى المغرب، يعني ترتيب الفرائض واجب. نعم. نعم هذا سؤالك. نعم. ها أخونا يقول أنواع التوسل الجائز والتوسل غير الجائز. التوسل الجائز أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رحيم ارحمني، يا عفو اعفو عني، أسماء الله وصفاته. ثانيا بعملك الصالح، مثلا بر بأبيك وأمك، قل اللهم إني أتوسل إليك يا ربي ببر أبي وأمي، أمرتني ببرهما فبرت. توسل هذا عمل. تتوسل كذلك بدعاء رجل صالح، بس ما يكون نايم ولا غائب، يكون أمامك، تقول يا عبد الله ادعو الله لفقيري في دين الله، فترفع يديك. والدليل على هذه الأنواع الثلاثة حديث أصحاب الغار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كان في من كان قبلكم ثلاثة يمشون في الأرض الله، فأواهم المبيت، وليس هناك مثلا حي يجلسون معهم ليامنوا على أرواحهم من السباع وابناء، ما هناك إلا غار، فدخلوا فيه، دخلوا في غار، يعني خوفا من المطر ومن السباع، الله أرسل عليهم صخرة وسدت فم الغار. الله عز وجل يعرف ما كان يعمل هؤلاء الثلاثة، ولكن ليظهر لكل واحد عمل صاحبه، فقالوا في هذا الوقت الحرج ما ينفعكم إلا عمل صالح. قال الأول: اللهم إنه كان لي والدان كبيران، وكنت أرعى الغنم والإبل، وفي يوم لم أرجع إليهما إلا وقد ناما، فحلبت لهما يعني غبوقهما، وبقيت أنتظر متى يستيقظان، ولا أولاد وأمهم يطلبون مني، وأنا ما أحببت أن أقدم الزوجة والأولاد على أبوي. فلما جاء الفجر استيقظا وقدم لهما اللمن فشربا، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ارتفعت الصخرة رأوا النور. قال الثاني: اللهم أني كانت لي مثلا كانت لي ابنة عم وكنت يعني أعشقها وأحب مثلا أن أعاشرها معاشرة غير شرعية، وهي تابة مؤمنة، وإنها ذات يوم ألمت بي حاجة وجاءت إلي وتطلبني فقر كادت تموت، فقال لا أفعل شيء حتى مثلا أخذ منك ما أردت، فقدم لها 120 من الدراهم. ولما جلس منها مجلس الرجل من أهله صاحت وقالت: يا هذا اتق الله لا تفك الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركت لها الدراهم ولم يعمل شيء، ما عمل شيئا، ذكرته بالله. جاء الثالث وقال: اللهم إني كنت صاحب تجارة والناس يشتغلون في تجارتي، وإن رجلا يعني عمل عملا بسيطا بفرق من أرز، عمل الرجل هذا وذهب جيبهم الآن والبيت فيه دراهم، قال: أنا عملت هذا بلاش، أنا لا أحتاج إلى هذا. يمكن الرجل عندما انتهى من العمل غايب فتركه، في يوم من الأيام احتاج هذا الرجل، افتقر بعد سنين، قال: والله لي عنده فلان فرق من أرز أسد به حاجتي، فجاء إليه وقال له: أعطني حقي. قال: اذهب إلى هذا الوادي فكل ما فيه من مثلا من إبل ورعاة وبقر لك. قال: اتق الله تستهزئ بي، أنا حقي قليل. قال: والله إن ذلك حق، نميته حتى أصبح هذا، قال فأخذه وساخه ولم يترك شيئا، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فارتفعت الصخرة فإذا بالمشرك. أما التوسل بدعاء الشخص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم يوم الجمعة ويأتي رجل واستوقف النبي يا رسول الله، يقطع النبي الخطبة عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله تأخر المطر وجع العيال ماتت المواشي، ادعو الله لنا، يعني توسل بدعاء رسول الله، فرفع الرسول يديه ودعا والرجل يأمن ونزل المطر، ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الصلاة إلا وقد يعني امتلأت شوارع المدينة، أخذوا أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس. ومن الجمعة الأخرى جاء الرجل أو غيره والرسول يخطب، فيا رسول الله ادعو الله أن يرفعها عنا، يعني تهدمت البيوت وانقطعت السبل. هذا يعني من أنواع التوسل أن تتوسل بدعاء رجل صالح. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل عليهم قحط في زمن عمر سنة 17 من الهجرة حتى أصبح الأرض غبار، الصحابة علماء ما هم أصحاب طرق مثل أصحاب حاشاهم أن يكون أصحاب طرق. قال عمر نجتمع غدا ونستغيث، فاجتمعوا ونظر وإذا بالعباس عم رسول الله وهو من العلماء صاحب دين، هو قريب لرسول الله، ولو كان يعني ليس بمسلم والله لا يثبت إليه عمر. ولذلك الآن بعض البلاد الإسلامية لا يقرأ فيها تبت يدا، يقول هذا عم الرسول، كيف نقرأ هذه السورة؟ نسقطها من القرآن. نعم نعرف هذا، أنتم ما تعرفون نحن نعرفه، بعض البلاد الإسلامية يقول لا تقرأ تبت هذا عم الرسول، هذا الله أخبر به أنهم في النار هو وزوجته. المقصود عمر رضي الله عنه رأى العباس من العلماء وله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عباس، ثم قال كلمة مشهورة ليسمع الناس هل ينكر على عمر، من ينكر عليه وهو ذلك الفقيه، فقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وإننا نتوسل بعم نبيك، يعني انتهى النبي وتوفي عليه الصلاة والسلام ودم عليه، قم يا عباس، فدعا العباس وأغاثهم الله عز وجل. فالتوسل لابد أن يكون بحي حاضر أمامه. نعم استغفر سؤال. نعم شيخ أمام السوق نشتري القطعة سعرها يكون 3 ريال نساومه ننزل 40 ريال لو عطينا نحن 100 الربح حلال. أخونا يقول نشتري حاجة من البايع عندما نسومه يقول 100 ريال وقد يقول 200 كذلك ويختبر ذكاء الناس فيقول نساومه حتى يبيع بنصف القيمة، يعني لو عطيناه مثلا 120 هذه يقولوا حلال، نحن ما نحدد مثلا الربح، لكن على مثلا البايع أن يتقي الله عز وجل في إخوانه فيأخذ ربح مناسب، وعلى المشتري كذلك أن يماكس ويراجع. أما أن نقول أنه حرام لا، ما نستطيع، يعني الرسول ما حدد. لا ها؟ كلمة حرام التحليل اللي يحرم ويحلل الله ورسوله، ما أنا ما استطيع. أنا أقول ينبغي على رحمة إخوان المسلم يرحمهم ويأخذ القليل ويبارك الله فيه. نعم أما نقول حرام ما نجرى أن نقول حرام، الذي يملك التحريم والتحليل الله ورسوله. صح. هذا المرأة صلي بعد الأذان مباشرة أم بعد سماع إقامة الصلاة لأنها قريبة من المسجد؟ بمجرد ما يؤذن هذا يسأل المرأة إذا سمعت الأذان تصلي أو تنتظر حتى يصلي الناس؟ لا تصلي هنا. لكن يوم الجمعة نقول فيها أذان أول عليها تتلبى لهذا، ويوم الجمعة عليها كذلك أن تستمع الخطوة وبعد ذلك أو تصلي ثم تستمع الخطوة. نعم. عندنا في سوريا نعم بعد صلاة الجمعة يصلوا صلوا صفحين سن. أخونا يقول عندنا في سوريا وفي كل مكان الجهل في سوريا وفي غيرها يقول إذا صلوا الجمعة يصلون الظهر بعد، هذا من البدع، الجمعة ركعتان، أما صلاة الظهر بعدها ولا شك أن ذلك من البدع مردود عليه. نعم. بالنسبة لصلاة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام إن صلى في المسجد يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم، الصحابة ذكروا هذا، وإن صلى في بيته يصلي ركعتين، فما السر في هذا؟ في المسجد إذا صلى الجمعة يصلي ركعتين يسلم ثم ركعتين ويسلم، وفي البيت تقول عائشة يصلي ركعتين. أهل العلم قالوا قد يأتي من أهل البادية من يظن أنه إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين هي تمام صلاة الظهر، فلذلك يقطع هذا التوهم بصلاة مثلا أربع ركعات، هذا هو السر في كونه يصلي في المسجد أربع ركعات وإذا دخل بيته يصلي ركعتين. نعم. هذه من الفوائد. نعم. نعم نعم تشير بالصلاح، كان رسول الله يشير. نعم. كيف الفرق السن إذا صلينا سن زيادة عن صلي السنة وصلي تطوع. هناك فرق بين السنة وبين التطوع. المسافر مثلا ما يصلي السنن إلا الوتر وركعتي الفجر، المسافر رسول الله كان يحافظ عليها، لكن لو أراد المسافر أن يتطوع ما يقول الإنسان لا يجوز. مو مسافر، مقيم. مقيم يصلي مثلا مثلا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم من السنن، وإذا زاد على ذلك تطوع لا يضره. نعم. 12 كثير من المساجد يعني له يقطع يحددوا فيها الميعاد او الفتره الزمنيه بين الاذان والاقامه، يقول مثلا الظهر 15 دقيقه، الفجر 20 دقيقه او 25 دقيقه، هل في وقت محدد بين الاذان والاقامه في اي فرض من الفروض الخمسه؟ وقت كيف اي وقت؟ يعني مثلا لا، هذا يعني عملهم هذا ليبين للناس حتى مثلا يحرصوا على جماعة ما يريدون لها هذا. يعني في مساجد في مصر تقيم الصلاة في الفجر بعد نص ساعة، في بعد 25 دقيقة هذا، وبعدين في مساجد ثانية بعد ربع ساعة، فيقولوا لا كده غلط المفروض 25 لا دقيقة. هذا يرجع إلى الإمام وإلى من حوله، وإذا عرف مثلا أنهم يعني يتأخرون المقصود يرجع إلى كل حارة، فالإمام يعرف مثلا يعني طبيعة في ناس يتأخرون وفي ناس فهو يتوسط، هذا ما أما التحديد هذا من عند الناس. نعم. الضحى من المكعة الضحى 4-6-8 صلاة الضحى على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عندما فتح مكة اللي هي صلاة الضحى ولا صلاة الفتح، ما يعني صلي أنت ركعتين أربع ركعات ما تيسر. نعم. دعاء القنوت في صلاة الفجر، دعاء القنوت في صلاة الفجر ليس من السنة، إنما رسول الله يقنت عند النوازل سواء كان في الفجر أو في غيره، حصلت نازلة بالمسلمين يقنط عليه الصلاة والسلام سواء الظهر أو في العصر أو في الفجر، أما قنوت في الفجر هذا لم يلبس. المسجد ليقمص كل يوم في صلاة الفجر يوميا على طول. نعم. الواحد يصلي وراه ولا ما يصلي؟ أصلي صلي ما في، ما هو معه، أقول صلي وراه. قضي. ها؟ الجمعة. ها؟ قضي. كيف قضي؟ مسافر. ها. على الطريق. ها. المسافر ليس عليه جمعة ولا عيد. عمل الطواف الوداع وعلى ما عمل أنه كان يفكر أنه يسافر بعد يوم كامل زيادة، راح إلى المسجد وصلى فيه وطلع من مكة قبل أن يسوي وداع ثاني. من طاف طواف الوداع ونام في مكة ليلة أو ليلتين فإنه يعيد الوداع. من طلع من مكة قبل ما يسوى وداع إيش عليه؟ وما وداع، الوداع يكون آخر عهد، آخر عهد بمكة. وإيش عليه؟ اللي ترك الوداع سيذبحها لفقراء مكة ويوزع على فقراء مكة ولا في بلده؟ لا لا، بلده صدق لا في. لازم يرجع. يوصي أي شخص. نعم نعم يا أخي. القنوت بعد صلاة الفجر. نعم. هوني مجلس الباب يدعوه. عندنا في سوريا بيدعوه. ماذا ثبت عن رسول الله أنه قنت حتى يقرد الناس؟ الرسول ما ثبت عنه هذا. لو ثبت والله يفعلون بالحرمين، بس ما ثبت. كان رسول الله يقنت في النوازل، إذا نزلت نازلة كانت في الظهر في العصر في الفجر، ولذلك كانت شهرا على أناس يدعو عليه. شيخ يعني صلي معلش صلي معهم وإن كان هناك مسجد تبين لهم، قل هذا ليس من السنة، وما عندك مثلا، وقد إذا تركتهم ولم تصلي مثلا خلفهم قد يحصل مثلا فتنة، فالإنسان يتجنب الفتنة. مثلا لو إنسان مثلا يعني مثلا يحلق لحيته ويدخن، ولكن مثلا جعلته الجهة المسؤولة إمام، فأنت تصلي خلفه ولا يضر معصية، لو تركت وعرف أنك تكون فتنة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون مثلا إذا كان الأمير يشرب الخمر يصلون وراءه. نسمع المادة وبعد الأذان، بعد الأذان إن شاء الله نكمل. ماذا نفعل؟ لا ما تصلي خلفه. لا ما صلي. طريقة. أنا أعرفه ويجي. لا لا. تصلي اذهب صلي في مسجد آخر. مسافة القصر تقدر بيومين للجمال يعني 80 كيلو، 80 كيلو يعني. نعم نعم نعم. يقصر في السفينة والطيارة نعم. أخونا يقول أنواع التوحيد الثلاثة. التوحيد الثلاثة لا بد من معرفتها، وعلينا أن نعرفها ونعلم أولادنا توحيد الربوبية، وهو في القرآن الكريم. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وتعريفها اسمعوا. توحيد الربوبية هو أن نوحد ربنا بأفعاله هو، فمن أفعاله هو علم الغيب وإنزال المطر وإنبات الأرض. الآن الأولياء يدعون أنها من الغيب فهم يشركون بهذا التقليد. يعني الله عز وجل قال في كتابه أن الغيب لا يعلمه إلا الله. فإذا توحيد الربوبية أن نوحد ربنا بأفعاله هو الذي لا يشاركه في أحد، فالذي يخلق الجنين في بطن الأم هو الله، والذي يعلم الغيب هو الله عز وجل. هذا توحيد الربوبية، وهذا لا يدخل المرء في الإسلام، إنما يدخلك في الإسلام توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو أن نوحد ربنا بأفعالنا نحن، من أفعالنا الصلاة والصوم والحج والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة توكل، كل هذه نوحد ربنا. ما نتوكل إلا على ربنا، ولا نذبح إلا لربنا ولا ننذر إلا لربنا. هذا توحيد الألوهية، وهذا هو التوحيد الذي وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وبين الرسل. ما وقعت في توحيد الربوبية، إنما وقع أن النزاع بين الأمم والرسل في توحيد الألوهية. قال قلوا لا إله إلا الله، قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا، يقول عندنا إله آلهة كثيرة، عبد القادر إله عند ناس، والبدوي إله عند ناس، والإنسان يكون عنده عدة آلهة. لا، الإله هو الله عز وجل المعبود. لذلك توحيد الألوهية أن نوحد ربنا بأفعالنا نحن، فلا ننذر إلا لله ولا نذبح إلا لله. لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله الضل عن رحمة الله. نوحد ربنا بأفعالنا نحن، والأول نوحد ربنا بأفعاله هو الذي لا نشارك به. وتوحيد الأسماء والصفات أن نصف ربنا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله. قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، ونحن نعرف أن العرش فوق السماوات السبع، فوق السماوات السبع، وربنا على العرش وهو ليس في حاجة إلى العرش، ولذلك ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله. ثلث الليل الأخير يقول هل من مستغفر هل من طالب حاجة. أنواع التوحيد الثلاثة هذه يجب أن نعرفها تمام، وهي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن ننشي عليها أبنائنا. وفي المكاتب كما قلت لكم كتاب يجمع بين هذا الكتاب يجمع بين الأنواع الثلاثة، وفيه كذلك كتب الشيخ جميل زينو تجدون رسالة صغيرة نصف هذا، كيف توحد ربك، كيف تعرف ربك، أين ربك، أين الله. الله إذا سألك إنسان أين الله ماذا تقول؟ ها؟ إذا سألنا إنسان قال أين الله ماذا نقول؟ ها؟ ها؟ على العرش، على العرش. بعض الناس يقول الله في كل مكان، نعوذ بالله. القرآن قال هذا، السنة قالت هذا، ربنا على العرش والعرش فوق السماوات السبع. أما كلمة الله في كل مكان هذا مذهب الحلولية، ابن عربي الكافر العنيد مذهبه يعني هل أن الله حال في كل إنسان. لا، الله فوق السماوات السبع. لذلك لما أراد الله فرض الصلوات علينا جاء البراق، جاء جبريل بصحبة الفراق وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى. فالذي يقول أن الله في كل مكان هذا عليه هو يكذب الله ويكذب رسوله، عليه أن يتوب إلى الله. آيات كثيرة أن الله في السماء وعلى العرش، الرحمن وعلى العرش استوى، إليه مثلا يرفع العمل الطيب، وهكذا آيات، سبع آيات في هذا بهذا. فنحن يجب علينا أن نصدق ربنا. إذن علينا أن نعرف هذه أنواع التوحيد الثلاثة، التوحيد الربوبية نوحد ربنا بأفعاله هو، توحيد الألوهية نوحد ربنا بأفعالنا نحن، فلا ننذر ولا نذبح ولا نطوف إلا ببيته ولا ندعو إلا هو سبحانه وتعالى بأفعالنا نحن. فإن دعونا غير الله وذبحنا لغير الله ما وحدنا الله، إن وحدنا الآدمي، وعند ذلك نكون في نار جهنم. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، خذها بكتاب صغير من المكتبة، اذهب إليها وهي أعظم هدية تذهب بها إلى بلادك. نعم شيخين، عند الشوافع يصلوا بأكثر من جامع بقره أو بمدينه، فرضا بأكثر من جامع صلاة جمع ركعتين معروف، بيرجعوا بعيد الصلاة. أي أخوان الشوافع إيش رأيك أنت؟ يقول بدعة. لا أقول الصلاة لا تعاد، صلى يصلي الإنسان الصلاة في وقتها، أما إعادتها فهذا من البدع. الذين يصلون الظهر ويصلون الجمعة، بعض الناس يصلون الجمعة ويصلون الظهر بعدها، وهذا من البدع. شكرا. صلاة التطوع أو النافلة يصلى عند الشروق أو قبل الشروق ثم بعد بين العصر والمغرب أم لا؟ لا، بين المغرب والعصر ما يصلى تطوع، بين المغرب عند الشروق أو قبل الشروق. نعم، وكذلك بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس ما يصلي الإنسان. نعم. شماعة نصلي أقول نصلي نصلي خلف المسلم الموحد. نعم نعم، ولكن لا إنسان من يستغيث بغير الله ما نصلي خلفه، هذا مشرك. إنسان يذبح لغير الله يستغيث بغير الله، لو كان إمام ما نصلي خلفه، إن حصلنا مسجد ولا نصلي في بيوتنا، نصلي في بيوتنا. إنسان يستغيث بغير الله يذبح لغير الله هذا مشرك، ما يجوز أن يكون صح أن يكون مثلا إمام للمسلم. ذبيحة للمولود بعد 7 أيام. نعم سنة، يذبح عن الذكر شاتان وعن الجارية شاتان. نعم هكذا صورة عق على الحسن الحسين شاتين شاتين. نعم هذا من كرامه، يعني يقول هذا يسأل سؤال، إذا رجعنا إلى البلاد أقاربنا فرحة بسلامتنا يذبح شاة ويكرمنا فيها، بس لا تكون عادة، لا تكون عادة حتى مثلا يعني. وكذلك الذبيحة الذي قبل الحج، بعض الناس يقول لا يحج حتى يذبح ذبائح ويعزم الناس عليها، هذا ما يصلح، هذا قد تمنع الإنسان عن الحج. ها؟ لا على كل حال طيب تفريقها الفقراء هذا هو أدنى. ها؟ لا لا بس لا تكون عادة، لأن الناس إذا أصبحت عادة ربما الإنسان يترك الحج لأجلها، ما كل الناس أغنياء يذبح شاة أو شاة وأكثر من هذا. العودة للبلد. نعم. الذبيحة فرض لا، إذا كان مثلا أقاربك يذبحون ذبيحة بصفة أنك رجعت سالما ويسألونك عن الحج ويسألونك أن تدعو الله لهم وتشجعهم، هذا ما فيه، بس لا تكون هذه كعادة، من لم يفعلها يغضب عليه ولا ما يقول له حجكم ليس بكامل. الناس الله نعم لا لا ما عندنا، أقول ما عندنا أقول ما يصلح هذا كونها تكون سنة يعني لازمة، لا هذا ما يجوز من البدعة. نعم يمكن واحد مستطيع صاحب البحث كل سنة كل سنة يجيب أضحى المبارك يضحي يقول له كل سنة يعني فردي السنة الأضحية السنة، وفي كل عام القادر يذبح، والذي ما قادر ما هي سنة ما، والمال مال الله، فأنت إذا أنفقت في سبيل الله وتصدقت وأكلت وهديت الله يعني يجرك على هذا، فهي سنة مؤكدة، المستطيع ما ينبغي أن يتركها، والذي لا يستطيع اترك الله مستطاع. مقول المستطيع يذبح والذي لا يستطيع لا يذبح. لكن إنسان من الله عليه بمال، من الذي من عليك الله؟ الله عز وجل.